بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. عرض النفاق لعرض أم المؤمنين، وهي البريئة ربة العرض الحصين. أم المؤمنين. من يصدق في زمان كزماننا؟ يقوم شرذمة قليلون يحتفلون بيوم يسمونه يوم موت عائشة. من يصدق أن يقوم زنديق فاجر كافر مرتد فيقول إن عائشة في النار بل في القعر جهنم؟ لعنه الله. أمه يا أمه لا تحزني، عرضي وعرضي وكل الأقربين. كل هؤلاء السرابيه الزنادقة لابد أن يذعنوا وأن يعترفوا وأن يكفوا ألسنتهم القذرة عن الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. المدعو ياسر الحبيب حيث لا يسر ولا محبة، أسأل الله أن يقسم ظهره. وأنا أقول لرئيس كل دولة وملك كل دولة وأمير كل دولة، أترضى أن يقال في أمك هذا؟ لا. وأنها فاسقة فاجرة؟ لا لا لا. كيف ترضاه لأمك وأمك التي هي أطهر من أمك وأنقى وأغلى لعائشة رضي الله عنها وأرضاه؟ حبيبة رسول الله. أسماحة الإسلام أن نضع الرؤوس في الرمال؟ لا. وأن نوطأ بالنعال؟ لا. وأن تحرق مصاحفنا؟ لا. نحن فقط ولا أحد يجرؤ يتكلم على النصارى ولا على اليهود ولا حتى على عباد البقر. هذا رسول الله ماذا بعد هذا؟ فليبشروا بالذل والخزي المهين. ماذا يريد؟ أراد أن يعرف، أراد أن يدخل التاريخ. فنقول له نعم، هنيئا لك دخلت التاريخ من باب بول الأعرابي الذي بال في بئر زمزم. فلما قيل له قال أردت أن أعرف. فنقول له عرفت، ولكن بلعن الناس لك وسبهم ودعائهم عليك. إن جاءكم متطول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين. يا أمة محمد، لو خرج النبي الآن بيننا ورأى زنادقة الزمان يسبونها ويشتمونها لقال لهذه الأمة أين رجالها؟ أين حكماؤها؟ أين عقلاؤها يسكتون أولئك الزنادقة المرتدين الذين خرجوا من الدين منذ زمن إن كانوا قد دخلوا فيه أصلا؟ يا أمة محمد، أترضون هذا بأن يجرح عرض النبي صلى الله عليه وسلم أمام الجميع؟ لا. أترضون هذا بأن يقال هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ وبأن يجرح ويتهم بأنه كان مع فاسقة فاجرة؟ والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. ألا خبت فما أنت ومن معك جعلتم فداء أجمعين لنعلها، وكلكم من جيفة الكلب يقدروا، وكلكم منها أذل وأحقروا، لأن الذي جئتم ضلال مزور، عمي بصائرهم، أمس مشاعرهم، كأنهم في مراعي وهمهم غنموا، فالشر منطقهم، والغدر شيمتهم، والخبث ديدنهم، إن العدو هم. أمام يا أمام لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. فداك أبي وأمي يا رسول الله. هذا الزنديق تكلم في عرض زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا رضي الله عنه. أم المؤمنين. وبعض هؤلاء الكلاب كتب مقالة عن عائشة سماها أم المتسكعين. تلك أمه، هذه التي يتكلم عنها في هذه المقالة أمه، هو قبحه الله. لكن عائشة أم المؤمنين وتاج رأس أم شاء أم أبى. ولقد رماك المرجفون بفرية تنبيك عن غدر وعن حقد. الصديقة بنت الصديق، سيدة طاهرة فاضلة نقية نقية، يختارها ربنا جل جلاله من فوق سبع سماوات لتكون زوجة لحبيبه. إنها اختيار الله، إنها اختيار الله. ألا تعلم أن كل شيء بقدر؟ ربك يخلق ما شاء واختار. أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني، وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. كيف يتطاول هذا الزنديق الجاهل الغر الصغير على السنة وأعلامها؟ فمقامه والله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لهو أحقر عندي من الذباب، ولهو أهون عندي من النمل الصغير العقيق. آدم رسول الله، ماذا بعدها؟ فليبشروا بالذل والخزي المهين. أم المؤمنين، هذه أم هذه الصديقة، هذه الله أنزل فيها قرآن، هذه التي أحبها النبي، هذه أمنا الفقية اللي روت لنا الأحاديث، اللي كان الصحابة إذا اختلفوا رجعوا إليها فتحكم لهم بالحكم، هذه المطهرة، هذه الشريفة، تسب وتشتم، تسب وتشتم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إي والله الذي لا إله إلا هو، نزلت هذه الآية في أمنا عائشة، واليوم واليوم واليوم تقال في أمنا عائشة، فنقول لها كما قال ربنا تبارك وتعالى: لا تحسبيه شرا لك، بل هو خير لك يا أمنا، هو خير لك يا أمنا. علي لا تطير الناس دين ونصيبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل. فوالله وبالله وتالله، لو تحول رعاع أهل الأرض مع حثالة الرافضة إلى زبالين ليغبروا على السماء، لبقيت السماء صافية متلألئة، ثم لم يرجع الغبار إلا على رؤوسهم. حبيبة رسول الله، هذه عائشة، وهذا ما اختاره الله لنبيه معه. ويقال لهؤلاء الأباعد: أنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد كان يقول: وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، بيانا لفضلها ومقامها. ويسأل: من أحب الناس إليك؟ فيخبر أنها عائشة، ولم يتزوج بكرا قبلها ولا بعدها رضوان الله تعالى عليه، وجاءه الوحي وهو على فراشها. كل هذا بعض مناقبها. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني، إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني. ما هذا الذي سكبه رسول الله في قلبها من النور والطه والعفة والكرم والزهد والورع والفقه والقرآن والسنة؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني، زوجي رسول الله، لم أرى غيره، الله زوجني به وحباني. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com. أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزل قمران. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن، والله خف